وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الطلاق. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن فراش، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كلام المؤلف رحمه الله على باب الطلاق ذكر حديثا في أحوال المكلفين ومن الذي يؤاخذ بأقواله وأفعاله ومن الذي لا يؤاخذ. فساق عن عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان، والحديث صحيح بطرق متعددة ورد عند مسلم بلفظ آخر. هذا الحديث يبين رحمة الله تعالى بعباده، وأنه جل وعلا لا يكلف الناس ما لا يطيقون، وأن التكاليف الشرعية إنما هي مبنية على الفهم والقدرة. فإذا كان الإنسان في حال لا يفقه أو لا يعي ما يقول فإنه يسقط عنه التكليف. ذكر من هؤلاء ثلاثة: النائم والصغير والمجنون. فهؤلاء ليس لهم إدراك لما يصدر منهم من تصرف، بمعنى آخر يعتبرون عديمي الأهلية، لا أهلية لهم، فليسوا أهلا لتحمل المسؤولية ولا التكاليف الشرعية. الإنسان إذا نام لا يدري ما يصدر منه من أقوال أو أعمال، فيسقط عنه التكليف. فالتصرفات التي تصدر منه حال نومه من قول أو فعل لا يؤاخذ بها، ومن ذلك طلاقه. لو أن إنسانا صار يحلم ويوقع الطلاق على زوجته وهو نائم وشهد الناس على كلامه، فهل يترتب عليه شيء؟ قال لا، مرفوع عنه القلم. لأن الإنسان لا اختيار له ولا إرادة ولا فهم ولا عقل ولا تصور لما يصدر منه، فلا يؤاخذ بهذه الأقوال. كذلك لو أنه ضرب أو انقلب على شخص فمات، لو أن امرأة بجوارها طفل فانقلبت عليه فاختنق ومات، فإنه لا يقتص منها ولا تؤاخذ. وإن كان يلزمها الكفارة، لكنه لا يعتبر فعلها كفعل اليقظان. الحالة الثانية هي حال الإنسان الصغير، الصغير حتى يكبر أن يصير بالغا. في أحد علامات البلوغ وهي الاحتلام أو الإنبات حول الخبل شعرا خشنا أو بلوغه 15 من عمره، فقبل ذلك هو غير مكلف، وإن كان مخاطب بالتكاليف ويؤمر بها من صلاة وصيام وسائر الأعمال، إلا أنه لو تركها فإنه لا عقوبة عليه ولا يحكم بكفره لو ترك الصلاة وهو لم يبلغ، وإن كان مأمورا لأجل أن يتعود ويتربى على الطاعة والعبادة. قالوا ومن ذلك طلاقه إذا كان غير مميز، أما إذا كان مميزا يعقل الطلاق ويعرف أن الطلاق يترتب عليه فراق هذه المرأة التي تزوجها فإنه حينئذ يؤاخذ ما دام مميزا، أما غير المميز فلا يترتب على طلاقه أثر. ابن 6 سنين أو ابن 5 سنين لو تلفظ بالطلاق لا يؤاخذ بهذا، ربما يشكل على بعضكم كيف يكون زوجه عمره 5 سنوات. نقول نعم، لو زوجه أبوه وصغير فطلق وهو لا يدري ما الذي يترتب على الطلاق فإنه لا يؤاخذ حينئذ. المسألة الثالثة المجنون حتى يعقل، قال أو يفيق في لفظ آخر. المجنون مسلوب العقل لا عقل له، وهذا الإنسان ميزته بعقله، وبدون العقل هو كبقية البهائم. حلية الإنسان ما أودع الله تعالى فيه من العقل، فإذا انتزع منه هذا العقل انفلت الذي يعقله ويربطه ويحكم أموره، انفلت وصار مثل الثور والخروف وغيرها، فلا يؤاخذ بتصرفاته. وهذا من رحمة الله تعالى وعدله، فإنه لا يكلف الناس ما لا يكلف. ربما دار في أذهان بعضكم والسكران، نقول السكران يؤاخذ بكل تصرفاته إذا كان سكر باختياره لا مكره. لماذا؟ الجواب لأنه هو الذي اختار أن يزول عقله ورغب في أن يزول عقله، فيتحمل ما يترتب على هذه الإزالة من تصرفات، لأنه هو الذي أزال عقله باختياره، وحينئذ فيحاسب على ما يصدر منه من تصرفات بسبب هذه الإزالة. أما لو أن إنسان أكره على السكر، صب الخمر في حلقه أو غش بمادة مخدرة أو نحوها أو أعطي بنجا بعملية أو غيرها فلا يترتب عليه شيء، لأن هذا مكره لا اختيار له. أما الذي يختار هذا السكر و يطلبه فإنه يتحمل كل ما يترتب على ذلك من تبعاته. لماذا؟ لأن لو قلنا إن الإنسان إذا سكر يسقط عنه التكليف، قام كل إنسان يريد أن ينتقم من شخص بالسكر ثم تنفيذ ما أراد، يريد أن يقتل فلان يسكر ثم يقتله، يريد أن يزني يسكر ثم يزني، يريد أن يسرق يسكر ثم يزني يسرق، ويقول أنا معذور. لكن الشارع احتاط لهذه الأمور وقال إن الإنسان الذي يسكر باختياره يعاخذ بجميع تصرفاته من قولية أو فعلية، فلو طلق وقع طلاق، ولو أنه أقر بمال وكذا بإقراره، ولو أنه اعتدى على نفس أو اعتدى على عرض أو اعتدى على حق من الحقوق فإنه يؤاخذ بكل هذه الجرائم ويعاقب عليها كمن لم يسكر، لأن هذا السكر وقع باختياره، فيترتب عليه أن يتحمل كل فعل يصدر منه حال هذا السكر. إذا تأملنا هذه الأمور الثلاثة، النائم والصغير والمجنون، وجدنا عناية الشارع بأحوال الناس، وأن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده ولطيف بهم. فالإنسان الذي مثلا نام عن الصلاة بعد أخذه للاحتياطات ووسائل التنبيه ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، كفارة ذلك أن يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بمعنى أنه إذا تذكر يبادر بقضاء الصلاة ولا يؤخرها إلى وقت آخر، بل ساعة ما يستيقظ يتوضأ ويبادر إلى أداء الصلاة ولا يتوانى في ذلك. هذا هو كفارة هذا العمل، هذا إذا كان هذا الإنسان ليس له، ليس منه إهمال أو تفريط في تأخير الصلاة. أما إذا كان أهمل، لم يستعمل منبها ينبهه، أو لم يكلف أحدا يوقظه أو نحو ذلك، فهذا قد حصل منه تقصير وإهمال، فعليه مع هذه المبادرة أن يتوب إلى الله تعالى. والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه في مستقبل حياته. وأما الصغير فإن تصرفاته مبنية على مصلحته، فلا يؤذن له بشيء من التصرفات إلا بإذن وليه، فلا يبيع ولا يشتري ولا يستأجر ولا يؤجر إلا عن طريق الولي الذي يشرف على ماله وله النظر عليه وعلى حقوقه المالية. ولهذا كان الصغير لا ينفذ تصرفه في بيعه وشرائه وتأجيره وإجارته إلا بإذن من وليه، فإذا أذن له وليه فإن الولي حينئذ هو الذي يتحمل التبعات لو طلعت النتائج غلط، والولي لا يكون على الصغير إلا من أهل المعرفة والخبرة والنصح ورعاية مصلحة هذا الصغير، فلا يتصرف له بشيء من التصرفات التي تضره، ولا يأذن له بشيء من الأعمال التي لا تعود عليه بالنفع. فلو أذن له بشيء من ذلك فإنه يعتبر مقصرا، وهذا قدح في عدالته، وتنزع منه الولاية وتجعل لشخص آخر، لأن هذا الصغير ليس من أهل المعرفة والإدراك لحقائق الأمور وأبعادها وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد، فجعل النظر على هذا الصغير لوليه في ماله وتدبير أموره ورعايته وتنظيم أحواله. وأما المجنون فهو أيضا كذلك وإن كان كبير السن، إلا أنه مسلوب الإرادة، لا يحسن ولا يعرف ما ينفعه مما يضره. ولهذا كان على وليه أن يزوجه ويقوم بالإنفاق عليه وعلى زوجته من مال هذا المجنون، والإنفاق على أولاده ورعاية مصالحه، لأن هذا الإنسان لا يحسن أن يعمل لنفسه شيئا، تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم والحج، وأخطاؤه أو عمده يعتبر خطأ، اعتدى على نفس أو مال فإن عمده يعتبر خطأ. وإذا جنى جناية توجب مالا فإنها تكون في ماله وعلى عاقلته، إذا كان أتلف مالا فإنه يكون يجبر هذا العمل بأخذ شيء من ماله، هذا إذا لم يكن هناك إهمال من المجني عليه أو تعريض نفسه لأن يعتدي عليه هذا المجنون ونحو ذلك. وإذا كان اعتداء على نفس أو نحوها إنه لا كفارة عليه حينئذ، ويكون تكون الدية في حق هذه الجناية على عاقلته. فالأهلية معتبرة في تصرفات الناس، فناقص الأهلية أو عديم الأهلية يختلف عن تام الأهلية. باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا، سنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد، فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية فاستغفر الله. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا للرجعة، أي مراجعة الزوجة وإعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. وساق حديثا عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. الرجعة دل عليها القرآن والسنة إجماع الأمة، ومن ذلك قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والمرأة التي تراجع هي المرأة التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين، وكان هذا الطلاق ليس على عوض، لم يأخذ الزوج عليه عوضا ماليا، وكان قد دخل بها أو خلى بها وتمت هذه الرجعة قبل خروجها من العدة. فمن طلق دون الثلاث بغير عوض من امرأة خلا بها وقبل خروجها من العدة راجعها فإن هذه الرجعة تعتبر صحيحة إذا كان أصل عقد النكاح أيضا عقدا صحيحا. والرجعة هي خالص حق الزوج كما أن الطلاق خالص حق الزوج، فالزوج هو الذي يطلق وهو الذي يراجع، ولا دخل للمرأة في هذا برفض ولا إيجاب ولا حاجة إلى ذلك، فلا ينظر إلى رضا المرأة ولا إلى إذنها. فإذا طلق الرجل طلاقا رجعيا فإن له أن يراجع ما دامت في العدة قبل أن تخرج منها، ولو أنها رفضت أو رفض أبوها أو رفض وليها أو رفض قريبها أو نحو ذلك فلا علاقة لهم بهذا. ولهذا عدوا من أنواع الرجعة الرجعة باللفظ بأن يقول راجعتها، أو الرجعة بالفعل بأن يعمل معها ما يعمله الزوج مع امرأته كأن يجامعها أو أن يقبلها أو أن يضمها أو نحو ذلك مما لا يكون إلا من الزوج. فهذا العمل لو عمله الزوج مع مطلقته الرجعية في زمن العدة فإنها تعتبر رجعة ولو لم يقل رجعتها. وهذه ليس فيها لفظ، وحينئذ لا تحتاج إلى إشهاد ولا تحتاج إلى موافقة. لكن لو أن الإنسان أشهد على الرجعة لكان أولى، وهذا هو السنة. الإنسان حتى أنه يقطع النزاع ولا يتيح الفرصة للمتخاصمين يشهد على ما أقدم عليه حتى لا تدعي المرأة بعد ذلك أنه لم يراجعها إلا بعدما خرجت من العدة. ولهذا قال الصحابي الجليل عمران بن حصين: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. كل هذا لأجل حسم مادة النزاع وإغلاق الأبواب المفضية للخصومة بينه وبينها، يشهد على أنه طلق ويشهد على أنه راجع. وفي لفظ آخر أن عمران رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد قال: في غير سنة. فليشهد الآن ويستغفر الله، يقول إنه عمل هذا فوت على نفسي سنة، تحصل الرجعة لكنه فوت على نفسه إصابة السنة، عليه أن يشهد الآن حتى أنه لا تطول مادة النزاع. يقول للناس: أنا رجعت زوجتي. يقول لاثنين من الناس: أنا رجعت. ولو كان راجع قبل يومين أو قبل أسبوع أو قبل شهر يشهد الآن أنه راجع ويستغفر الله على تقصيره، حيث أنه فتح بابا على نفسه وربما يعارض فيه أو يخالف ويقال له: إنك لم تراجع، فينسب إليه حينئذ شيء من التقصير. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه. ثم ساق حديثا سبق أن مر بنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها متفق عليه. كما مر بنا أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فعمر أبوه رضي الله تعالى عنه ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الله فعل كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا غلط، الطلاق في زمن الحيض غلط وخطأ، قال مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر، فإن شاء أن يطلقها وإن شاء أن يمسكها. فإيقاع الطلاق في زمن الحيض محرم ويقع به الطلاق بدليل أنه قال مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وهذا دليل على مشروعية المراجعة وإرجاع المرأة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الطلاق. وهذا ليس فيه ذكر للشهادة ولا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد، وإن كان جاء قول الله تبارك وتعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإقامة الشهادة أو الإشهاد هذا يقطع مادة النزاع ويحسم أبواب الشر التي تنتاب كلا من الرجل والمرأة. فإذا أن الإنسان أشهد على فعله ارتاح واطمأن من كثرة النزاع والخصومات. ولهذا كان توثيق المسائل وتوثيق الأمور من الأشياء التي اعتنى بها الشارع في كثير من المواقع. الإنسان إذا استدان من شخص يكتب هذا الدين، الإنسان إذا أقرض شخص يكتب هذا القرض، الإنسان إذا عقد النكاح لا بد من شاهدين ولا بد من ولي. وكذلك توثيقة كثير من الأمور لا بد فيها من وجود الشهود. والمقصود من هذا هو ضبط مصالح الناس وحمايتها من العبث، لأن الإنسان إذا لم يكن عليه شهود أنكر وغير الحقائق، زاد أو نقص. فكان لابد من ضبط هذه المعاملات بالشهادة أو غيرها من الوثائق كالكتابة والرهن والضمان ونحو ذلك من الأمور. بهذا ندرك عناية ديننا بكل أحوالنا، ومن ذلك الأحوال الخاصة، حقوق الرجل وحقوق المرأة وواجبات الرجل وواجبات المرأة، كلها اعتنى بها ديننا ونظمها وضبطها، في حين أنهم إلى الآن أصحاب المدنية المزيفة الحاضرة لم يصلوا إلى ما وصل إليه هذا التشريع من الإحكام والإتقان في كل مسائله، مسائل عقد النكاح ومسائل إيقاع الطلاق ومسائل الرجعة، محكمة ومضبوطة من جميع جوانبها، وليس في أنظمة وقوانين الغربيين شيء من ذلك.